يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك سواك سواك عند خلول الحادث العميم. كنت رهيما هديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا. كنت رهيما هديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا. أهلا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجلا. أهلا يا رسول الله أهلا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجلا. أهلا يا رسول الله وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. كنت رهيما هديا ومعلما يبكي عليك يوم كان باكيا. كنت رهيما هديا ومعلما يبكي عليك يوم كان باكيا. أخشى من الهجر آتيا آتيا. فذيل يا رسول يا رسول لله خالتي. فذيل يا رسول يا رسول لله أمي وخالتي. فذيل يا رسول يا رسول لله أمي وخالتي وخالتي. فذيل يا رسول لله وخالتي أخي وخالي ثم نفسي ومالي. أمالي لرسول الله أمي وخالتي أخي وخالي ثم نفسي ومالي. أهلا يا رسول الله رسول رسول الله رسول الله كنت رجلا. أنا يا رسول الله الهجر آتيا آتيا فذيل يا رسول يا رسول الله أمي وخالتي فذيل يا رسول يا رسول الله أمي وخالتي فذيل يا رسول يا رسول الله أمي وخالتي وخالتي فذيل رسول الله أمي وخالتي وابني وخالي ثم أنا نفسي ومالي يا فذيل رسول الله أمي وخالتي وابني وخالي ثم أنا نفسي ومالي يا عليك